بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يتفضل. بعد أن تكلم الإمام البربهار رحمه الله عن كثير من مسالك أهل البدع، كما في مسائل الأسماء والصفات التي ضل فيها كثير من أهل الأهواء وأهل الكلام، شرع في الكلام على نوع آخر من البدع والأهواء، وعلى فرقة أخرى لم تحكم الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما اتبعوا أذواقهم واتبعوا وجدانهم واتبعوا أهواءهم. هذه الفرقة هي فرقة الصوفية، هي فرقة الصوفية. وهي لا شك فرق ودرجات في باب الغلو وفي باب يعني الانحراف. فمنها فرق المقصود عندهم المبالغة في أمور التمسك بأذكار وأوراد عندهم، فكانت عندهم بدع إضافية واكتفوا بهذا، لأن البدعة كما هو معروف تنقسم إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية هي البدعة التي أحدثت من أصلها، ليس لأصلها دليل. وأما البدعة الإضافية فهي البدعة التي لها أصل لكن عند التطبيق أضيفت إليها أشياء، كالأذكار مثلا. الأذكار الأصل فيها اذكر الله كثيرا، فمن يذكر الله كثيرا لا يكون مبتدعا، لكن إذا خصص أذكارا معينة في أوقات معينة في أماكن معينة في حالات معينة بدون دليل، هذا التخصيص شيء أضافه إلى الأصل، سميت هذه بدعة إضافية، أضافها إلى أصل ثابت في الشريعة وهو الإكثار من ذكر الله. لكن تخصيص ذكر ما لوقت ما وفي حالة ما بعدد ما أو بهيئة ما دون دليل من الكتاب والسنة، هذا التخصيص بدعة. ولما كان أصل الفعل مشروعا وزيد عليه أشياء سميت بدعة إضافية، هذا بخلاف البدعة التي ليس لها أصل من أساسها. وهذا شيء كثير، كالذين يؤذنون مثلا في القبر، إذا حفر القبر وقبل أن ينزل الميت يقوم واحد يؤذن من أجل أن يرحم الميت إلى غير ذلك، هذه بدعة من أساسها ليس لها أصل في الشرع، فمن أساسها ومن أصلها باطل. فهناك طائفة من الصوفية اكتفت بمجرد البدع الإضافية، الاجتهاد في الذكر لكن بطريقة غير شرعية، ولكنهم لم يقعوا في شرك إنما وقعوا في بدع إضافية. هناك فرق زادت على البدع الإضافية بدعا أصلية لكنها لم تصل بعد إلى درجة الكفر، كان يعمل مثلا الموالد ويذكر فيها يعني الله عز وجل، ولا ينادى فيها الأموات، ولا يستنجد فيها بميت ولا بمخلوق فيما لا يستطيع إلى غير ذلك. وهناك فرق وصلت إلى درجة دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والاعتقاد في أن الميت ينفع أو يضر، أو أن الدعاء عند الميت يعني يستجاب لحقية هذا الميت على الله عز وجل، وتستخدم في ذلك أدعية شركية، فبحقق يا فلان على الله افعل لنا كذا أو غير ذلك، أو يا رب بحق فلان عليك. والله سبحانه وتعالى ليس لأحد من الخلق عليه حق، إنما الحق لله على العباد. فهذه أيضا طائفة تنتسب إلى الصوفية ووقعت بذلك في الشرك الأكبر. وهناك طوائف استمر بهم الأمر حتى قالوا بالحلول والاتحاد، قالوا إن الله حل في المخلوق، الخالق حل في المخلوق، أو اللاهوت حل في الناسوت، الإله في الإنسان. ووصل بهم الأمر إلى أنه لا فرق بين المخلوق والخالق، حتى قال بعضهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إيش آخر البيت؟ فيعني في آخره أن يكلف. وآخر يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا عابد في كنيسة أو راهب في كنيسة. وصل بهم الأمر إلى الكفر الذي لم يقع فيه اليهود ولا النصارى. إذن عندما تطلق كلمة الصوفية يجب أن يعرف أنها فرق، وكل فرقة لا حكم في الإسلام، كل فرقة لا حكم، لا يحكم على الفرقة التي عندها بدعة إضافية كما يحكم على الفرق الأخرى التي وقعت في الشرك الأكبر. الدين قائم على العدل، وإذا قلتم فاعدلوا. فليست مجرد كلمة الصوفية تضع أنت تحتها حكما واحدا لكل من ينتسب إلى هذا الشيء، بل كان في زمن السلف هناك من يسمى بالصوفية، وهناك من كان يسمى بالفقراء، أي الصوفية هؤلاء، وكان عندهم يعني اجتهاد في العبادة فقط، لم يصلوا حتى إلى درجة البدعة، كان عندهم اجتهاد في العبادة، وسموا بالفقراء وسموا بالصوفية وانقطعوا للعبادة، كما يذكر في الجنيد، كما يذكر في الداراني، كما يذكر في عدو في التستري إلى غير ذلك. وكان الواحد من هؤلاء يقول إذا خطر لي خاطر، أي انقدح في نفسي شيء وأعجبني، أنظر له شاهدين، أي شاهد من الكتاب وشاهد من السنة، فإن وجدت له شاهدين عملته وإلا تركته. هؤلاء كانوا يرجعون إلى الدليل، لكن شيئا فشيئا وصل بهؤلاء الأمر أو بمن ينتسب إلى هذا الاسم، وصل بهم الأمر إلى أمور لا تحمد، حتى وصلت إلى الشرك الأكبر وإلى مقالات خبيثة ما قالها حتى الذين هم ليسوا بمسلمين، لم يدخلوا في الإسلام أصلا. هذه أيضا المؤلف رحمه الله بدأ يتكلم، شرع في الكلام على يعني عبادة الله سبحانه وتعالى بالخوف وبالمحبة وبالرجاء، فشرع أولا بقوله واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله. أول شيء لابد أن يكون هناك خوف من الله عز وجل، أن يكون هناك خوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تخف الله سبحانه وتعالى تجرأت على الله وعلى عباد الله وعلى حدود الله وانتهكت محارم الله. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن هو الذي يخاف الله، المؤمن هو الوقف عند حدود الله، إذا قيل له اتق الله وقف، وإذا ذكر بالله تذكر، وإذا نصح بالله أفاق ورجع، هذا هو المؤمن. أما المؤمن الذي يعتدي على حرمات الله إن كان قويا فيعتدي على الضعيف، وإن استطاع أن يسرق مال أحد أو أن يختلس مال أحد طالما أن أحدا لا يراه فإنه لا يبالي. هذه المصيبة الكبرى. أهم شيء يعني مقصود من الدعوة أن يصل الإنسان في إلى درجة أنه يخاف الله في السر والعلن. أن تخاف الله في السر والعلن، أن تخاف الله في الخلوات والجلوات أمام الناس أو بعيدا عن الناس. والإمام أحمد لما سمع رجلا يأتي ببعض الأبيات أعجبت الإمام أحمد فكان يرددها، فدخل في بيتي يرددها وله نشيج له بكاء يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يحاسبني ويقصيني. فهذا مهم جدا أن يصل الإنسان إلى درجة أنه يخاف الله. والرجل الذي أوصى يعني بنيه بأنه إذا مات أن تحرق يعني أن يحرق بدنه وأن يعني يسحق وأن يضرى في البحر نصفه وفي الصحراء في يوم شديد الريح حتى يعني يفوت من العذاب إلى غير ذلك، لما جمعه الله عز وجل قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك. قال: مخافتك. فقال الله سبحانه وتعالى: اذهبوا به إلى الجنة. فالإنسان الذي يخاف الله حتى وإن كان وصل به الخوف إلى درجة أنه عمل عملا خطأ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. أما الإنسان المعتدي على حرمات الله غير مبالي بالله عز وجل وبعظمة الله وهيبة الله ويعتدي على هذا وعلى ذاك، هذا والعياذ بالله جريء على الله، جريء على النار، وخاتمته والعياذ بالله معرضة إلى أن تكون يعني من أسوأ الخواتيم. فعلينا دائما أن نكون مراعين للخوف من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال صالحة تزن جبال تهامة، تزن جبال تهامة من الحسنات، الصلوات والصيام والصدقات إلى غير ذلك، ولكن يجعله الله يوم القيامة هباء منثورا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: جلهم لنا، ما حال هؤلاء؟ ماذا كانوا يفعلون؟ قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإذا كنت تشعر من نفسك أنك في الخلوات وعندما لا يراك أحد أنك تتجرأ على الله، فاعلم أن الإيمان لم يصل إلى قلبك وصولا ينفعك نفعا صحيحا. وإذا كنت ترى من نفسك أنك إذا كنت وحدك فإنك تخاف الله، وإذا عرض عليك شيء فإنك تخاف الله، وإذا أمكن أن تفعل ما تريد فما يردك إلا مخافة الله، فاعلم أن هذا الإيمان قد دخل في قلبك. ونحن نعلم أحد السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال: إني أخاف الله. يعني ما ردعه عن ذلك إلا أنه يخاف الله، وإلا دواعي الفجور ودواعي الفاحشة متوافرة، ذات مال وجمال فقال: إني أخاف الله. مو الإنسان يعني يخاف لحد يشوفنا أو يقول لا حد يشوفنا، اغلق الباب، انزل الستار، خليها في الليل مثلا حد في الظلام، أما تعلم أن الذي خلق الظلام يراك؟ يعني كما ذكر أن امرأة لقيها رجل في صحراء فدعاها يعني للفاحشة فقالت له: إني أخاف. فقال: ماذا تخافين؟ ما فوقنا إلا النجم، ما في إلا النجوم تشوفنا. قالت: إني أخاف من رب النجوم. فهذا وهذا هو المقصود من الإيمان. ليس المقصود من الإيمان ومن الدعوة ومن الخطب والمواعظ والدروس إلا أن نصل إلى هذه النقطة: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله. وطريق الخوف والحزن هكذا، ولا عندك والحزن ينظر، والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. في نوع خلق في العبارة، فيه شيء من الخلق في العبارة. على كل أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو أصل المحبة، وهو أصل يعني هو أصل من أصول العبادة، لأن العبادة تكون على ثلاثة أشياء: الخوف والمحبة والرجاء. هذه ثلاثة أشياء لا بد منها حتى تصح العبادة: الخوف والمحبة والرجاء. أن تكون تعمل هذا العمل خوفا من الله ورجاء فيما عند الله عن محبة لله، عن محبة لله. ولذلك ذكر رحمه الله في الفقرة الثانية الكلام حول ما كنا نتكلم عنه من قبل حول فرقة الصوفية، فتفضل إيش قال في الفقرة الثانية. هذا هو الأمر الذي يجب أن يكون معلوما. لما كانت العبادة من طريق الخوف يخشى على صاحبها أنه يصل إلى القنوط والإياس من رحمة الله، كان هنا لا بد من ركن آخر في العبادة وهو الرجاء، حتى يكون الإنسان حسن الظن بربه ويكون الإنسان راجيا في فضل ربه. لأن الإنسان لو عبد الله كما يقول العلماء، من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ليعبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، لأن يصل به الأمر إلى الإياس والقنوط وتغليب نصوص الوعيد على نصوص الوعد، فيصل به الأمر إلى التعظيم الذي يجعل أن تارك الحسنة أو تارك المستحب قد يكون كافرا عنده، والواقع في الصغيرة أو في الكبيرة يكفره. فالعبادة بالخوف وحده طريق إلى الإياس من رحمة الله وإلى القنوط من عفو الله، ويصل الإنسان بذلك إلى عبادة الخوارج الذين غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد، وغلبوا الخوف على الرجاء. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. لماذا؟ لأن يعني يصل بالأمر يقول لك أنا أرجم عند الله وأنا قلبي نظيف وقلبي أبيض وربي غفور رحيم وربك رب قلوب ما ينظر إلى هذه المظاهر وغير ذلك، ثم يتورط في الفواحش ويقع في الجرائم ويقع في أمور عظيمة جدا، وهو لا زال يقول أنا قلبي نظيف ولا زال يقول ربك رب قلوب، أو يعني المسألة مش بالظاهر، المسألة أهم شيء على طهارة القلب. كيف يكون القلب طاهرا وأنت تفعل ما يغضب الله عز وجل؟ كيف يكون القلب أبيض وأنت تعصي الله الليل والنهار؟ ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، لأن القلب كالملك والجوارح كالجنود. الملك إذا كان صالحا يأمر الجنود بأن تكون صالحة، والملك إذا كان فاسدا يأمر الجنود بالفساد أيضا. فالقلب كالملك، فالذي يدعي أن قلبه سليم وأن قلبه صاف وطاهر وأن قلبه أبيض مع ولوغه وخوضه الليل والنهار في معصية الله، هذا والعياذ بالله آمن من مكر الله، هذا آمن من مكر الله، ومغرور ومفتون، ومغرور ومفتون. لا بد على المرء أن ينظر إذا كان يعتمد على أن الله غفور رحيم أن يعلم أن الله شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما قال أنا غفور رحيم فقط، قالوا عذابي هو العذاب الأليم. فإذا كان غفورا رحيما للإنسان الذي هو تارك للواجبات ومتهوك الليل والنهار في المحرمات ومستهتر، إنما تكلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يستهتر بذلك، طيب كيف يكون شديد العقاب؟ لمن سيكون شديد العقاب؟ فالمؤمن يسير بين هذين، فيه خوف وفيه رجاء، يخاف من الله ولا يصل به الأمر إلى القنوط، لا يعرف أن الله يحسن الظن بربه. فإذا كان كما مر بنا في أثناء الحياة يغلب جانب الخوف، فإذا كان على فراش الموت يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بربه أن الله لن يضيع عمله الصالح، وأن الله لن يضيع صلاته ولا صيامه، ولن يضيع صلته للرحم، ولن يضيع جهاده في سبيل الله، ولن يضيع إصلاحه بين الناس، ولن يضيع الكلمة الطيبة التي كانت تخرج منه، ولن يضيع يحسن الظن بربه. هذه الحالة التي يغلب فيها جانب الرجاء وجانب حسن الظن بالله. أما أنه من أول أمره وهو حي وهو قوي جانب الرجاء وهو واقع في المعاصي، هذا هو الذي وقع فيه الصوفية، غلبوا جانب المحبة وقالوا نحن نحب الله، وإذا كنا نحب الله فقد بلغنا درجة اليقين، وإذا بلغنا درجة اليقين فقد سقطت عنا التكاليف، لم نعد مخاطبين بأقيم الصلاة ولا بآت الزكاة، ولم نعد مخاطبين باجتناب المحرمات. هذه أشياء لأهل الشريعة، أما نحن أهل الحقيقة. هذه أشياء يخاطب بها أهل الشريعة، أما نحن أهل الحقيقة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر أمره وهو على فراش الموت كان يوصي بالصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، هل أنتم أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام لدرجة أنكم تسقط عنكم التكاليف؟ يفطر الواحد منهم في نهار رمضان جهرا نهارا، يترك الصلوات، يشرب الخمر في نهار رمضان. يقول لك أنا، الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ونجاءني اليقين، وهذا من ضلاله عندما يفسر اليقين بهذا المعنى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، يعني استمر في عبادة ربك إلى أن يأتيك الأمر اليقين، الأمر الذي لا شك فيه ألا هو الموت، اعبد ربك إلى آخر لحظة. ولكن هم لضلالهم يفسرون القرآن على هواهم، يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجون إلى الصلاة يمشي يعني بين رجلين ورجلاه تخط في الأرض، ما يستطيع يرفع رجليه، لماذا كان يصلي؟ هل ما وصل إلى درجة اليقين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأنتم الذين وصلتم إلى درجة اليقين. هذه ضلالات كبرى وهذه مصائب عظمى عندما يصل الإنسان، يعني يصل بالإنسان درجة يعني تلاعب الشيطان به حتى يدعي منزلة لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى كان بعضهم يقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك لمحبتك، يعني أقول لك أنا أعبد الله عبادة الأحرار، لا أعبد الله عبادة العبيد ولا عبادة التجار، العبيد يخافوا والتجار طماعين، أما أنا لا، أنا بخايف من عذاب الله ولا أنا بطمع في رحمة الله، ولكن أعبد الله عبادة الأحرار. انظروا كيف يصل الشيطان بالناس إلى هذا الحد، والله ذكر الأنبياء وقال يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ترغيب، يعني يرغبون فيما عندنا من الخيرات، ورهبا من عذاب الله عز وجل. فالشيطان يصل بالناس إلى هذا الحد باسم إيش؟ يقول في المحبة، لا، لو كنت تحب الله لاتبعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدليل على المحبة هو استقامة الجوارح، الدليل على المحبة الطاعة، والدليل على المحبة الكلام، ثم بعد ذلك يصل بهم الأمر إلى أن يخالطوا المردان ويجالسوا النسوان ويقعون في الفواحش والجرائم، بحجة ماذا؟ بحجة أنهم قد بلغوا درجة اليقين. هذه مصيبة. يقول واعلم أنه ما عبد الله، قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، هؤلاء الصوفية الذين يدعون إلى الشوق والمحبة دون أمر الخوف والرجاء، هؤلاء يأخذون بجانب المحبة. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، من عبد الله بالمحبة وحده فهو صوفي. ولكن الرجل السني والمسلم الذي يعبد الله بالأمور الثلاثة، محبة وخوف ورجاء. أرجو ما عند الله، أخاف من عذاب الله، أحب الله الذي خلقني ورزقني وأعطاني وسترني وكفاني وآواني ولم يحوجني إلى أحد. أحب الله الذي يعني أجرى في العقل وأجرى في التمييز والسمع والبصر. أحب الله الذي أعطاني الذرية وأكرمني. أحب الله الذي أعطاني المال وأعانني على أن أستخدمه في طاعة الله عز وجل. أحب الله الذي وفقني للصلاة، وفقني للصيام، وفقني لفعل الخيرات وترك المنكرات. هذه محبة. أحب الله لأنه أحسن إلي. أنت في نعم الله تتقلب الليل والنهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أن تحب الله لهذا وتخاف من عذاب الله فترتدع عن المعاصي، وترجو ما عند الله فلا تيأس وتعرض عن الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني مهما عملت من الذنوب إذا أقبلت على الله فإن الله يغفر لك. لا تقل أنا فعلت ما عاد ربي يغفر لي. لا، الله سبحانه وتعالى إذا أقبلت عليه، بس الأهم المطلوب أن يكون إقبالا صادقا صحيحا، ليس فيه رياء ولا فيه سمعة، وإنما تقبل على الله تندم على ما مضى، تعزم على ألا تعود إلى ما كنت عليه من قبل، وترد المظالم لأهلها، فإن الله يبدل سيئاتك حسنات. فيقول رحمه الله: احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء. يقول لك الصوفية هؤلاء وصل بهم الأمر كانوا يجلسون مع النساء ومع المردان ويفتنون بهم، فإذا نصحوا ما يجوز لك هذا. قال: أنا يعني أتدبر وأتأمل في خلق الله، وإذا رأيت المرأة الجميلة أنظر إليها وقلت تبارك الله أحسن الخالقين. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغض البصر، الله عز وجل أمرنا بغض البصر. طيب لماذا أنت تفهم أن النظر إلى خلق الله يعني أحسن الخالقين يكون إلى هذه المحرمات؟ تدبر في خلق الله، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. انظر في السماء الذي رفعها بلا عمد، والإنسان منا إذا أراد أن يفعل لو ذراع أو شبر، يريد سقف لو شبر لابد أن يعمل له عمودا أو أربع جدران أو أربع جدران. وأن هذه السماء العظيمة جعلها الله بلا عمد، وفي الليل جعل فيها هذه النجوم، هذه الكواكب، وهذا الجمال، وهذا الإبداع، وجعل الله يعني وجعل الله السماء بهذا اللون الخفيف الأزرق، فمن نظر إليه لا يضر بصره، ومن نظر إليه يعني يلهيه عن همومه وعن مشاكله وغير ذلك. هذا خلق الله. انظر إلى الأرض، تأمل أن الماء الواحد يمشي على هذه الشجرة، فهذه الشجرة تأتي بثمرة لونها كذا وطعمها كذا، وهذه الشجرة يسقى بماء واحد، وكيف كل شجرة لها ثمرة، وهذه حلوة وهذه مرة وهذه حامضة وهذه كذا وهذه كذا. هذه آيات الله وخلق الله. انظر إلى يعني خلق الله، الرجل الواحد والمرأة الواحدة يكون لهم أولاد، وكل واحد من أولاده لهم عقل وله طريقة. هذا خلق الله. انظر إلى خلق الله كيف زينك، كيف الأسنان بهذه الطريقة، كيف الأصابع بهذه الطريقة، كيف اليد بهذه الطريقة. هذه الأشياء التي تدبر فيها في خلق الله، مش تدبر في آيات الله وخلق الله وتبارك الله أحسن الخالقين في النساء. ولكن الشيطان إذا إنسان والعياذ بالله ابتلي بفتنة الشيطان فإنه يفعل به الأفاعل. فيقول المؤلف رحمه الله: احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء. وطريق المذهب يقول لك تعالى إلى طريقتنا، هذه تيجانية وهذه شاذلية وهذه كذا وهذه كذا، أحمدية وغير ذلك. وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على ضلالة، ليست هذه طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا طريقة الصحابة. الطريق الصحيح أن تلزم الكتاب والسنة ومن يدعو إليهما، وتدع كل هذه الطرق المحدثة، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.